تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك احسن الله عليك يا شيخ. نريد ان ناخذ عمره وعندنا خدامه يا شيخ. نعم. خادمه في البيت، يعني هل يجوز ناخذها معنا؟ الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا باس ان تاخذوها معكم ما دام ليس في البيت احد. اي نعم يا شيخ، ما في إيه، ناخذها معكم.